الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، ونؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير للميت في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. هذا الكلام المتين للإمام الطحاوي عليه رحمة الله، إن المسلمين يؤمنون بأن هناك حياة في القبر، وهذه الحياة فيها نعيم وفيها عذاب، نعيم لأهله وعذاب لأهله. هذا إيمان الصحابة أجمعين، قال وعن الصحابة أجمعين، وهذا منقول صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم. ليس هناك واحد من الصحابة خالف في أن هناك حياة في القبر وأن هناك نعيم في القبر وعذاب في القبر، كل على حسب عمله، وأهل السنة جميعا اتفقوا على ذلك، ولم يخالف في ذلك فرقة من فرق المسلمين. قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. قال العذاب مش للأهل، زي النار، نار جهنم لمن كانت لها أهل، نار جهنم أيضا لمن كان لها أهل، عذاب القبر لمن كان له أهل، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. وقد وردت الأحاديث والآيات الصريحة في عذاب القبر، حديث صريحة تماما في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وآيات كذلك في القرآن الكريم تذكر صورا من نعيم القبر وصورا من عذاب القبر. والمخالفون في ذلك قوم من المبتدعة، دائما يشككون في أصول الدين وفي السنن النبوية، يشككون الناس. ليس لا يعني ما هو الغرض من التشكيك في ذلك؟ الغرض أن يشك الناس في أصول الدين فقط، ليس عندهم غرض إلا ذلك. هل تجد هؤلاء الذين يشككون في هذه الأمور ينهون عن المنكر؟ أبدا لن تجدهم ينهون عن المنكر، وإنما دائما هدفهم التشكيك فقط. ونحن اليوم نذكر إن شاء الله من القرآن ومن السنة هذه الحياة، حياة القبر. في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل صورة لعذاب القبر، فقال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون، قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ولا في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فرعون ومن معه، أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء تفيد التعقيب والترتيب، أدخلوا نارا في القبر، أدخلوا نارا في القبر، لأن الفاء تفيد التعقيب والترتيب. الإمام الرازي يقول هذه الفاء في اللغة تفيد التعقيب والترتيب، فلو فسرت النار بنار الآخرة لبطل مدلول الفاء، بطل وجود الفاء هنا، والفاء ربنا ذكرها لهذه الفائدة. وقال أيضا أن الله سبحانه ذكر بالماضي، أدخلوا، أدخلوا فعل ماضي، قال وإن كان سوف يدخلون النار في الآخرة ولم يدخلوها الآن، قال فيكون هذا من قبيل المجاز، والمجاز لابد له من قرينة، فالأصل أن هذا في عذاب القبر. وهناك آية أخرى أصرح من هذه، قال سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، في سورة غافر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، حاق فعل ماضي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه الآية أفادت أن قوم فرعون يعرضون الآن صباحا ومساء على النار، عرضهم الآن هو إيه؟ هو عذاب القبر. ولا يمكن حمل الآية على يوم القيامة، لأن الله قال ويوم تقوم الساعة، هناك عذاب آخر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب آل جهنم، آل فرعون الآن يعرضون على جهنم بكرة وعشية صباحا ومساء، يأتيهم من لهيبها ومن حرها ومن سمومها ومن نتنها صباحا ومساء. هذا في صريح القرآن الكريم، هذا في صريح القرآن الكريم صورة من صور عذاب القبر وقوم بأسمائهم وأعيانهم. وإذا عذاب القبر أمر جائز عقلا جائز، اللي بيشككوا فيه يقول لك طب اللي أحرق في النار يعني مش هيتعذب فلت؟ إيه فلت دي؟ أليس الله بقادر أن يعذبه وأن يجمعه من الهواء؟ أليس الله بقادر أن يجعل روحه تتصل بذراته مهما كان وأين كان؟ أمر جائز ورد في القرآن وفي السنة، فما المانع منه؟ جائز عقلا. إذا كان جائز عقلا أن ربنا يحيي الموتى بعد أن ماتوا ويبعثهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة ويدخل فريق منهم النار، فما هو المانع أن يجعل الله للروح اتصال بالأبدان ويوقع عليها نعيم أو عذاب في القبر؟ ما هو المانع؟ وقد ورد ذلك في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كل شيء مستبعد على عقل صغير يظن أنه مستحيل على الله. يعني الآن الإنسان وصل أن ممكن يأثر على أشياء بعيدة باتصال لاسلك. الريموت يؤثر في أشياء بعيدة، ها؟ وهناك أشياء يكون الشغل اللاسلكي فيها بعيد لمسافات بعيدة جدا، فكيف بقدرة الله؟ ألا يقدر الله أن يجعل الروح تتصل بالذرات أين كانت؟ أكله سبع أو سمك أو احترق، ها؟ ألا يقدر ربنا على ذلك؟ وهناك إنسان آخر مخبول يقول إذا كان في عذاب قبر فيبقى إبليس أكثر فائد لأنه ما تعذبش خالص. ومن قال لك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله قادر أن يعذب إبليس في الدنيا أشد من عذاب القبر، ما المانع في ذلك؟ إنك إنسان ضعيف العقل، أحمق. فالله عز وجل ذكر تلك الصورة من صور عذاب القبر في القرآن وكررها سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى أيضا عن المشركين ولهم عذاب من دون ذلك، يعني قبل يوم القيامة. وقبل يوم القيامة يكون في القبر. أما عن صور النعيم فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم صورة من صور نعيم المؤمنين في القبور، صورة من صور نعيم المؤمنين في القبور. فقال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو قتل ثم أحياه الله، أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله. قتلوا مسروره يعني نعيمه، فرحينه فرح نعيم في القبر، الشهيد نعم في قبره. في القرآن الكريم هو حد ينكر أن الشهيد نعم في قبره؟ أهو في القرآن صريح، القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. طب ده بعض الشهداء دول يكون ولعوا فيه، جات قنبرة أو شيء من هذا ولع فيه ما فضلش فحم، ومع ذلك أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين الآن بما آتاهم الله من فضله، النعيم اللي نالوه في القبر. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه، مستنين البقين، يستبشرون أنهم هيلحقون في هذا النعيم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن شهداء بدر أنهم قالوا لله عز وجل بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وذكر النبي عن طلحة أنه شهيد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر ابن أبي طالب أنه يطير في الجنة بجناحيه. مش ده نعيم قبره؟ مش ده نعيم قبر؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما استشهد قال له يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا. نعيم أهو عن القرآن الكريم أهو. يقول لك لا الحديث بتاعت السنة مش عارف إيه، خسئت يا من ترد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلك الحقير الذي لا يفهم. اسمع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون من الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا نعيم الجنة. وقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون. أهو القرآن أهو أثبت حياة الشهداء بعد موتهم ينعمون. عندنا نعيم القبر في القرآن وعذاب القبر في القرآن. إذا نحن المؤمنين نؤمن أن الإنسان إذا مات بدأ حسابه بل إن الحساب قد يبدأ وهو في نزعات الروح. فالإنسان والملائكة تقبض روحه يبدأ هنا وقد تضربه الملائكة كما قال تعالى ولو ترى في القرآن أهو في القرآن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. القرآن أهو. طب احنا شفنا الملائكة تضربهم شفنا أثر ذلك على الميت. لا هذا غيب هذا غيب عالم الغيب نحن لا اطلاع لنا عليه. هو الإيمان كذب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لك أنا ما شفتش عنك ما شفت وأنت شفت روحك اللي جواك. ما أنت بتؤمن بالروح شفت روحك اللي جواك. فالإيمان بالغيب نؤمن أن الإنسان إذا مات بدأ حسابه وبدأ جزاؤه إما نعيم أو عذاب. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم ما يكون في القبور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.